المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، نأخذ القاعدة الأولى في قواعد العكس. القاعدة الأولى: الموجب الكلية تنعكس جزئية، سالبة جزئية، موجبة جزئية تنعكس الثانية. الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. بقي عندنا الثالثة، السالبة الكلية تنعكس سالبة الكلية، صح؟ سالبة الكلية تنعكس سالبة الكلية، وذلك يبين بنفسه. هذه عندي فيها مشكلة. هذه عندي فيها مشكلة ووجدت فيها خلاف عند المناطقة. يقول السالبة الكلية، قل تنعكس سالبة الكلية، كمل. وذلك يبين بنفسه، لأنه إذا صدق لا شيء للإنسان بحجر صدق لا شيء للحجر بإنسان. جيد. عندنا الموجبة كلية نفس طريقتنا السابقة، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. السالبة الكل أتى هو بمثال فقال: لا شيء من الإنسان بحجر. طيب، هذه ايش تعتبر، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. هذه صادقة. خلونا نطبق هذا المثال. موجبة كلية: كل حجر إنسان، صح ولا لا؟ كل حجر إنسان. موجبة جزئية: بعض الحجر إنسان. الثالثة: لا شيء من الحجر بإنسان. الموضوع اختلف هنا، الموضوع إنسان والمحمول حجر، عكسناها. طيب، الأخيرة: بعض الحجر ليس بإنسان. خلاص، هيا نطبق الكلام الآن. هذه صادقة. طيب، كل حجر إنسان، كاذبة. بعض الحجر إنسان، كاذبة. لا شيء من الحجر بإنسان، صادقة. بعض الحجر ليس بإنسان، صادقة، صح ولا لا؟ طيب، خلونا نطبق. إيش يقول هو؟ يقول الموضوع يصير محمول والمحمول موضوع مع بقاء السلبي والإيجاب، خلاص؟ طيب، هنا صادقة هذه، خلاص؟ وسالبة، وهنا سالبة وصادقة، وهنا سالبة وصادقة. طيب، ثنتين، هذه وهذه، هذه خطأ وهذه خطأ، هذه ليس فيها تعاكس وهذه فيها تعاكس، صح ولا لا؟ صار عندي ثنتين الآن. المشكلة أن في الكتاب عندكم إيش يقول؟ والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، معناها أن السالبة الجزئية ما تنعكس سالبة كلية. ليه؟ فوجدت كثير بعض المناطق يرى بهذا بما ذهب إليه الماتن، بعضهم لا، يرى بأن السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية وكلية، وهذا أمامكم على السبورة أجود. لذلك عندي مشكلة في هذه، بحثت في الكتب وقلبت ما طلعت النتيجة إلا ما رأيتم. أحد عنده توجيه لها؟ لو نظرنا في كلامه أن يصير الموضوع محمول والمحمول موضوع، ما بقى السلب والإيجاب بحاله والتصديق والتكذيب بحاله، هذه حاصلة في السالبة الكلية وفي السالبة الجزئية، فقد يكون من المسائل اللي خولف فيها المؤلف. إلى الآن لم أجد إلا هذه المسألة. خلاص، أحد عنده نقاش ولا ولا يتوافقوني؟ توافقون المؤلف ولا توافقوني؟ مستحي مني عشان أنا قد مات مسكين. ما فهمت. إيه ما في مشكلة. إذا كانت القضية الأساسية كاذبة تنعكس صادقة. تنعكس؟ هذا في الأصل. ترى العكس ثلاث أنواع. هذا عكس التساوي بس. المستوي نعم. كانت القضية كاذبة تنعكس صادقة. لو كانت صادقة تنعكس صادقة. اشتراط الصدق أنه في القضية المعكوسة لا في أصل. ما أدري إيش تقول. إيش رأيك في هذه؟ هنا ما تتطرق. أي واحدة؟ نجرب المثال ذا. لا شيء من الإنسان بحيوان. ها؟ لا شيء من الحيوان بإنسان. نجربها. نجربها. لا شيء من الحيوان بإنسان. هذه كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة. طيب نطبق. الأولى كل إنسان حيوان. الثانية بعض الإنسان حيوان. الثالثة لا شيء من الإنسان بحيوان. الأخيرة بعض الإنسان ليس بحيوان. خلاص. الأولى طبعا هذه كيش هي كاذبة. الأولى صادقة. الثانية صادقة. الثالثة كاذبة. الرابعة كاذبة. خلاص. طيب هنا إيش هي كاذبة وهنا صادقة. طيب السلب باقي وأيضا كونها كاذبة باقي. بعض الإنسان ليس بحيوان. كاذبة. كل الناس حيوانات صح ولا لا؟ طيب الآن نفس مشت نفس الفكرة اللي هنا صح ولا لا يا شيخ؟ بعض الإنسان ليس بحيوان. بعض الإنسان ليس لازم تكون كاذبة. كيف يعني؟ الشر عكس الصدق والكذب. أنا معلم من بعضهم. أنا في المتن هذا فيه ماشي مضبوط. أنا في المتن هذا معلم من بعضهم. ليه؟ لأن إحنا في البدايات لازم ندرب في بدايات العلوم بدايات علم المنطق. فالماشية المسألة معنا. إذن نقول السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية أو جزئية خلاف المؤلف. طيب بقي عندنا القاعدة الرابعة. احنا قد اخذنا ثلاث قواعد امليها عليكم. الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية او جزئية خلافا للمؤلف. لأن كان أحد منكم بكرة يجيب لي حل المشكلة دي. إيش قال في السالبة الجزئية؟ عطنا يا شيخ. بعد يمسح السبورة. يقول السالبة الجزئية لا عكس لها. جزاك الله خير. السالبة الجزئية. أنتم معي مشايخ؟ نقسمها إلى 4 أقسام. السالبة الجزئية نكتب هنا غير القلم. موجبة جزئية، موجبة كلية الأولى عشان نمشي على نفس النمط ما نغير نمطنا. موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. الآن نبغى نطبق الأمثلة. السالبة الجزئية: بعض الإنسان ليس بحجر. خلاص، بعض الإنسان ليس بحجر. ما هي مشايخ؟ طيب نبغى نجيب ذي كلها. موجبة كلية، كل إنسان كل حجر إنسان، عكسي عكس الموضوع المحمول، حجر إنسان. بعض الحجر إنسان، لا شيء من الحجر إنسان. بعض الحجر ليس بإنسان. خلاص. طيب، بعض الإنسان ليس بحجر. صادقة؟ صادق. كل حجر إنسان؟ كاذبة. بعض الحجر إنسان؟ كاذبة. لا شيء من الحجر إنسان؟ صادقة. بعض الحجر ليس بإنسان؟ صادقة. طيب، نعم. بعض الإنسان ليس بحجر، صادقة. هل في إنسان حجر؟ والبعض الآخر ما حكمنا عليه. أنتم عندكم مشكلة في المفهوم المنطوق. البعض الأول حكمنا عليه أنه ليس بحجر، والبعض الثاني سكتنا عنه، فلا تلزمني بما سكتت عنه، الزمني لا ينسب لساكت قول، الزمني بما تكلمت به. دلالات المفاهيم هذه خذها في أصول الفقه، ما تأخذها في المنطق. خلاص انتهينا. طيب، بعض الإنسان ليس بحجر صادقة، لا شيء من الإنسان من الحجر إنسان صادقة. إذن هنا اتفقت في الصدق واتفقت في الإيش؟ في السلب. صار لا، هذه سالبة هذه سالبة هذه. إذن عندنا ثنتين مخالفة وثنتين صح. طيب والله يا أخوان إيش القصة؟ إيش القصة؟ الآن طلع ثنتين، هو يقول إيش؟ السالبة الجزئية لا تنعكس لزوما. خلاص انتهينا من هذه. انه ياخذ مثال ثاني يمكنه صح، يمكن كلامه صح، ما ادري فهمتوا معي. الان نقول هو اخطا، كيف اخطا؟ انظر معي، هذه صادقه وهي ثنتين صادقه، بس نبغى نشوف هل هو المساله مضطرده، ما يمكن انها اصاب وحنا الغلطانين. ناخذ مثال ثاني ونطبق هذا بالازرق، اذن هذا بالاخضر. بعض الحيوان ليس بإنسان. خلاص يلا طبقوا معي. كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان حيوان. بعض الإنسان ليس بحيوان. خلونا نشوف. الأولى هذه إيش تعتبر؟ بعض الإنسان الحيوان ليس بإنسان، صحيحة صادقة؟ صادقة صادقة. طيب كل إنسان حيوان، صادقة صادقة. كاذبة صح؟ لا شيء من إنسان حيوان، كاذبة. بعض الإنسان ليس بحيوان، كاذبة صح؟ فكروا. طيب ايش اللي نحط عليها؟ نقول هذه صادقه، صح؟ وهذه صادقة وهذه كاذبة، هذه كاذبة. بس باقي حاجة، الإيجاب والسلب. أحسنت يا عبد الله، أحسنت. هنا هذه سلب وهذه إيجاب وهذه إيجاب، إذن أقول كذا طلعت كلها صح. وبناء عليه فالسالب الجزئية لا تنعكس لزوما كما قال المؤلف عندكم الكتاب، شفتوا كيف؟ لا تنعكس لزوما، هذه القاعدة اللي خرجناها في الأخير. فإنه يصدق بعض الحيوان إنسان ولا يصدق عكسه. أه؟ نعم يا أخي، نعم. من يتكلم؟ شو عندك يا معاذ؟ ها؟ شو قول؟ معاذ، أنا قلت إذا هل اطردت الأمثلة ولا اختلفت؟ خلاص، إذن لازم تطرد الأمثلة عشان تضبط القاعدة. القاعدة لابد أن تطرد أمثلتها، تكون قاعدة كلية. هل القاعدة كلية؟ القاعدة ما هي كلية، خربت خلاص، أفسدناها. كونها فازت في مكان انهزمت مكان آخر. طيب، انتهينا من التناقض والتعاكس. هذا اختبار حق اليوم، لكن بصراحة ضاق بين الوقت فأوزع عليكم فقط، وحلوه على كيفكم. ليه وحلوه البيت؟ في البيت، لأنه ضاق علينا الوقت صراحة. أمس ما مشينا في المنهج، لأني أنا كنت أحتاج عشان درس الشيخ فهد، فكل مجموعة خذها هذه، أنتوا ذيلا شوية خذوا هذه، خذوك مجموعة ومشورك مجموعة. صورت 60 بس، فالظاهر أنكم أكثر. كتبتوا هذه ولا ما كتبتوها؟ اكتبوها هذه على السبورة. ما له شيء، الله يكرمك يا شيخ. هذه زايدة؟ الحين خلاص انتهيتوا مع السبورة؟ انتهيتوا يا مشايخ من السبورة؟ بس راح نمسحها. اللي ما يلحق يكتب يصور، حتى في المدارس في الجامعة إذا كتب الدكتور ولا الطالب المدرس في الثانوية والمتوسطة المفروض يخلي الطلاب يصورونها يقرؤونها. وأنت ثلث ساعة، والله بعض الطلاب يجيني بعد ربع ساعة شخر قال قاعد نقول له على السبورة، طب صورها وانسها في الواتساب وانتهينا. كل الطلاب ترى قد عندهم جروبات، فاللي منكم مدرس يمشي الأمور. أحد ما استلم ورقة؟ ورقة الاختبار. أحد ما استلم؟ طيب، انتهينا من المرحلة المرتبة الثانية اللي هي التصديق. أعيد أكتبها لكم على السبورة. قلنا لكم أن المنطق يمر بثلاثة مراحل: التصور، التصديق، القياس. درسنا التصور وعرفنا الحد والرسم أمس صح؟ واليوم تعرفنا على القضايا، وأمس كذلك أخذنا السالبة والكلية الموجبة والكلية والجزئية والمسورة والمهملة والمحصورة إلى آخره. الآن ننتقل إلى أهم باب، وهو باب إيش؟ باب القياس. هذا باب هو الباب النهائي، كل اللي درستوه مقدمات لأجل هذا الموضوع، وهو الذي يشتغل عليه من؟ الفقهاء والأصوليون والمناطقة والرياضيون، أهل الرياضيات وغيرهم يدرسون يشتغلون على قضية القياس المنطقي. القياس المنطقي. حتى علماء العقيدة يناقشون القياس من الناحية المنطقية، لذلك ما تجد في كتب العقيدة الاعتماد على القياس الأصولي أو الفقهي اللي هو أصل فرع علة حكم اللي تدرسونها في الفقه، لا لا لا ما يستخدمونه، يستخدمون القياس الشمولي اللي احنا بندرسه إن شاء الله تعالى. واضح الفكرة؟ فهذا الباب مهم جدا لمعرفة، حتى أحيانا تقرأ لابن تيمية ولا ابن القيم ولا أحيانا للرازي ولا الغزالي وأنت ما عرف مصطلحات عن المنطق، ورطة تقرأ ما أدري شو يقول، ما أدري شو يبغى، صح ولا لا؟ والسبب أن ما عندك المصطلحات. اليوم مثلا إلى الآن أخذنا كم مصطلح توقعون؟ تقديري كذا 60 مصطلح 70 مصطلح، صح ولا لا؟ لما تتقنها وتتصورها، وأنا أطلب منكم طلب، روحوا البيوت واقرأ، أعد دراسة المنطق، اكتبه من جديد بالحاسب الآلي بيدك باللي تبغى، أعد قراءته، أعد اشتر كتاب واقرأه. الآن مثلا إيساغوجي شرحه من؟ زكريا الأنصاري في المطلع، خذ المطلع موجود يباع في الأسواق، المطلع على إيساغوجي أو شرح إيساغوجي. خذ مثلا في كتاب سهل أنا اعتمدت عليه كثير اسمه المنطق القديم لمزروعة، يعني في مجموعة كتب سهلة وبتساعدكم. أيضا في اليوتيوب فيه مجموعة من أهل الفن شرحوا المنطق، ستجدونه إن شاء الله تعالى كثيرة موجودة. طيب انتهينا من التناقض والعكس، وبهذا انتهينا من التصديق. أعيد المثال اللي أخذته أول في أول درس، قلنا خالد مجتهد وكل مجتهد ناجح، خلاص. وقلنا هذه تروح مع هذه يبقى خالد ناجح. فدرسنا أول شيء التصور، درسنا تصورنا خالد، تصورنا مجتهد، تصورنا ناجح، ثم الآن ثم تصورنا النسبة اللي بينها، خالد مجتهد، كل مجتهد ناجح، خالد ناجح، هذه اسمها القضية أو التصديق. ثم الآن ندرس الجملة كاملة اللي هو القياس. إذن تصور، تصديق، قياس. الآن ندخل في القياس، تفضل. القياس هو قول أيوة أحسنت، تم مع السبورة. يقول القول هو ماذا قلت؟ قول مؤلف من أقوال، ها؟ أقلها قولاً، وعادة الأصولي المناطق يعتمدون على 2، ليه؟ عشان يسهلون، ولا فيه 3 و4 و5، بس عادتهم 2، خالد مجتهد كل مجتهد ناجح، هذه مقدمة صغرى وهذه مقدمة كبرى. طيب والنتيجة خالد ايش؟ ناجح. ايش يقول في عندكم؟ قول مؤلف من أقوال، هذا 1 وهذا 2. متى سلم؟ هل خالد مجتهد؟ هنا تسأل نفسك السؤال الأول، هل خالد مجتهد أكيد؟ يمكن لا، صح ولا لا؟ لكن كيف تعرف أن خالد مجتهد؟ بتحقيق المناط، يعني بالنظر في الواقع، بالنظر هل صحيح أن خالد مجتهد؟ أنا أراه توعيني يذاكر يدرس يحفظ إلى آخره. طيب كل مجتهد ناجح، هل كل مجتهد ناجح؟ ما يمكن يكون مجتهد ولا بحرف ويرسب. أعرف أنا أحد الأقارب يذاكر من ظهر إلى عصر، ومن عصر إلى مغرب، من مغرب إلى عشاء، ومن عشاء إلى نصف الليل، خلاص يعني ذابح نفسه على الدروس، ودائما ترتيبه الأخير، وصل ثاني متوسط وفصل. ليه؟ في مشكلة. فهل كل مجتهد ناجح؟ لا، ما يلزم من كل مجتهد ناجح، قد يوجد مجتهدين غير ناجحين يبذل قصارى جدا، زي بعض الناس في التجارة يكرخ في التجارة. أعرف ناس كثير اشتغل في التجارة واجد، ومن مشروع في مشروع ولا ربح في واحد، الله ما كتب له. إذن ليس كل مجتهد ناجح، ما يلزم. وفي ناس كذا ماشي أخفع في الحياة والملايين تصب عليه أرزاق يوزع ربي وضحت المسألة؟ فلذلك أصلا الأولى ما عندنا مشكلة فيها، المشكلة في الثانية، هل كل مجتهد ناجح؟ طيب العالم، العالم متغير، كل متغير حادث. إذن نخلص بنتيجة العالم حادث، العالم متغير، صحيح العالم متغير، كل يوم تطلع الشمس من المشرق تغرب في المغرب، فهي متحركة، القمر يتحرك ويتغير، النجوم عندنا على الأرض، احنا نتغير ونتحرك، فالعالم متغير ما عندنا مشكلة فيها. المشكلة في الثاني، هل كل متغير حادث؟ طيب الله سبحانه وتعالى يحب ويرضى ويغضب ويضحك ويفرح في تغير ما في تغير، فهل الله حادث؟ قل لا. هذه المقدمة الثانية فيها مشكلة، أحيانا لا تكون المقدمة الثانية صحيحة، خلاص تكون صحيحة، فإذا كانت المقدمة الكلية الكبرى صحيحة ما عندنا مشكلة، نبقى ننظر في المقدمة الصغرى ونشوف هل صحيح أن هذا الواقع صحيح، هل هذا الواقع صحيح. مثلا البر مطعوم، هل البر مطعوم؟ نعم. طيب وضحت الفكرة؟ فش قال هو؟ يقول قولان متى سلم لأحدهما ماذا؟ أعطى نتيجة جديدة، أعطى قولا ثالث، أعطى قولا ثالث. اسمع شو يقول، أعد القياس. اللي هو النتيجة، اللي هو ليش النتيجة، خلاص. طيب أنا برسمكم رسمة ودي تكتبونها معي تساعدنا في فهم القياس. تقفلون من هنا وتقفلون من هنا، طبعا اللي مع قلم او حاسب آلي يقدر يضبط لنا القضيه. طيب اللي قلم الخمر مسكر، كل مسكر حرام. النتيجه هذا يروح مع هذا، يبقى الخمر نتيجه شيه حرام. حط النتيجة لها خطين، اسمه هذه لما نعتمد الجدول دائما بالشكل هذا، بس بنشيل بعدين المقدمة الكبرى والصغرى وتمشي الأمور. اكتبوا فوقه القياس الحملي، طبعا الاقتراني يدخل فيه الحملي وغيره، القياس الحملي. الحملي محمول الموضوع يسمى قياس حملي ويسمى قياس اقتراني، ولا اسماء كثيره يسمونه القياس الحملي، القياس الاقتراني، والقياس الجزمي، لا عده اسماء حقيقه، قياس الشمول إلى آخره. خلاص انتهينا. طيب كمل عليه. إذن المقدمة الصغرى الخمر مسكر، أنا أحكم على هذا الفرد، فرد الخمر، فهو مقدمة صغرى، صح ولا لا؟ اثنين، المقدمة الكبرى لا، هذه قاعدة، المقدمة الكبرى هذه قاعدة كبرى، سواء كانت شرعية أو عقلية لا فرق. إذن المقدمة الكبرى كونها قاعدة كبرى رحنا حكمنا عليها، أحد أفرادها أفرادها المقدمة الصغرى، واضح الفكرة؟ فلذلك المقدمة الكبرى هي القاعدة اللي ينبني على الحكم. أحيانا نسمي المقدمة الكبرى اسم آخر، فكرة أخرى، ها قولوا علة. فالخمر مسكر، وكل مسكر حرام لكونه مسكر، فعلة الحكم هذا. طيب وهذا شيء يسمى الحكم معلول، واضح الفكرة؟ هذه علة، علة التحريم، وهذا المعلول، الحكم، حكم الشيء، أو تقدر تقول الخمر نفسه هو المعلول. على كل حال الحكم هو المعلول، والعلة هي ليش؟ هي العلة، هي العلة ما تختلف، نفس المعنى. فنقول هذه المقدمة الصغرى، هذه المقدمة الكبرى. عرفت الفرق بين المقدمة الصغرى والكبرى؟ يعني لو أجيب لكم ثنتين عكس تقول لا، تبغى ترتب تقدر ترتب بسهولة، انك تجعل المقدمة الصغرى فوق والكبرى ايش؟ تحت. الآن عندي ثلاث كلمات، عندي الخمر وعندي حرام وعندي مسكر، جت مرتين، وبعدين النتيجة هي نفسها، صار عندي ثلاث كلمات، خمر ومسكر وحرام. لما تنظر ايش سويت انا؟ شلت من الثنتين، من الثلاث الكلمات اللي هنا واحدة، اللي هي هذه وهذه، شلتها برا، واستبقيت كلمتين اللي هي هذه وهذه. خلاص، ايش تسمى هذه؟ لان الخمر احد افراد الاسكار فيسمى الحد الاصغر. خلاص، والحكم اللي هو المعلول يسمى الحد الأكبر، وهذا جاي في النص بينها زي ما انتم شايفين. خذوا الشكل المتوازي يضلع كذا، تجد ان هنا الخمر وهنا حرام، وبينها، وبرسمها لكم بطريقة معينة، هذا اسمه الحد الأوسط. الحد الأوسط هو العلة. إذن عندي مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وموضوع محمول، وعندي الحد الأصغر اللي هو الخمر، وعندي الحد الأكبر اللي هو الحرام الحكم وهو محمول، وعندي العلة اللي جاية في الوسط هذه اللي دائما نشطبها ونطلعها برا، الإسكار، علة الإسكار. فهو هناك مسكر ومسكر ثنتين، سمى الحد الأوسط. أخطرها كلها الحد الأوسط أولا، لأنه هو المدار الكلام عليه، نشطبه ونطلع برا، زي ما يسوون في الرياضيات تذكرون، يقولك ألف تساوي باء وباء تساوي جيم. طيب كيف أسوي؟ اشطب باء مع باء تبقى ألف تساوي إيش؟ جيم. هذا اسمه الحد الأوسط، وهذا الحد الأصغر، وهذا الحد الأكبر، وهذه النتيجة، هذه المقدمة الصغرى، هذه المقدمة الكبرى. في أحد عنده مشكلة في هذه ولا واضحة؟ خلاص، والفقه يعتمد هذه الطريقة. طبعاً فيه قياس في الفقه اسمه القياس الكلي الإلكتروني، هذا هو طريقته. وفيه القياس المشهور، يجعلون هناك أصل وعلة، ثم آسف أصل ثم فرع ثم علة ثم حكم، هذا في باب القياس الفقهي، وهذا لا دخل له هنا، يسمونه قياس التمثيل. طيب انتهينا من هذه، خلاص. طيب هذا اللي توكم الشكل الأول في القياس الحملي، هذا اسمه القياس الحملي، لأنه على شكل مبتدا وخبر، مبتدا خبر، مبتدا خبر. خلاص، هذا قياس، هذا الشكل الأول، القياس الاقتراني أو القياس الحملي الشكل الأول. إيش معنى الشكل الأول؟ الشكل الأول يكون محمول الحد الأوسط، محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. فهمتوا؟ نقرأ، كمل. وهو اقتراني لقولنا كل اسم مؤلف، وكل مؤلف هادف يتكلم باسم هادف. واما استثنائي لقولنا ان كانت الشمس طالعه من النهار والظهر، لكن الشمس طالعه من النهار والظهر، او لكن النهار ليس موجود والشمس ليس طالعه. خلاص، ايوه كمل. لا لا لا، خل هذه شوية، اكتبتوها خلاص امسحها. واحد امسح الصبورة كلها، الله يعين، نعيدها. خلاص نعيد الرسمة من جديد، نعيد الجدول من جديد. هنا طبعا هذا القياس أنتم تسجلون معي إن أردتم، القياس الاستثنائي، الاستثنائي المتصل اللي أخذناه، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس ليست طالعة فالنهار غير موجود، وهكذا. هذا القياس الاستثنائي المتصل، القياس الاستثنائي المتصل. هذا النوع الثاني. النوع الأول القياس الحملي، هذا القياس الاستثنائي المتصل. هذا اقلبوا، حطوا المقدمة الكبرى، هنا المقدمة الصغرى، وهنا النتيجة. خلني أحط خط ثاني. طيب هذا في الحمل ايش يسمى؟ موضوع، وهذا محمول، وهنا في الاستثنائي مقدم، مقدم، وهنا تالي. طيب نبدأ الآن نسجل. قل لي يا خالد، إن كانت الشمس طالعة التالي فالنهار موجود. هذا لزومي صح ولا لا؟ في تلازم بين الشمس والنهار، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. عطنا المقدمة الصغرى، لكن الشمس طالعة، النتيجة النهار موجود. خلاص. طبعا هذه مقدمة، هذا مقدمة الصغرى، لا ما فيها شيء. خلاص النتيجة النهار موجود. طيب إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة إذن النهار موجود. نبغى العكس، إيش قال؟ قل يا شيخ. إذن مثال آخر، هذا بالأحمر نكتبه، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ها نكتبها هنا، لكن النهار ليس بموجود، إذن النتيجة شيء الشمس ليست طالعة. صار عندي كم مثال الآن؟ مثالين. هذا قياس استثنائي متصل. طيب ليش سمي استثنائي؟ لوجود حرف واحد، وش هو؟ لكن الدال على الاستثناء، استدراك. طيب ما الفرق بين القياس الحملي اللي كتبتوه قبل شوية والقياس الاستثنائي المتصل؟ طبعا صورة صغيرة، ولا كان سوينا الحملي هنا والاستثنائي هناك وفرقنا. ما الفرق بين، في فرقان، فرق في الصورة وفرق في في في في النتيجة، واضح الآن؟ نعم. ما الفرق بين القياس الحملي اللي هو كل خمر، الخمر مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة الخمر حرام، وبين هذه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود. نعم النتيجة موجودة في المقدمات. نعم هذا استنباط جيد. نعم غيره. نعم ايوه، هو في الصورة. خلاص لحظة يا شيخ، في الصورة وفي الواقع. هات الصورة، لا لا هذا في نعم ممكن نجعل هذا قياس فرق جيد. لا لا في الصورة إيش أضافه؟ جيب لنا كلمات نفهمها. طيب النتيجة بعينها موجودة في القياس، النهار موجودة بعينها في أحد المقدمات، خلاف الحمل إنه موجود المادة لا الصورة. وجود المادة لا الصورة، لكن هذه تترتب بالصورة، نفس كلام زميلك. طيب جيد، هات تفضل. أن في القياس الاستثنائي يوجد أداة شرط. القياس الاستثنائي أيوه يوجد محمول وموضوع نفس الله. هو المقدم التالي يأخذ حكم الموضوع المحمول، ما في مشكلة يا شيخ يا سعد. أنواع القضايا ها؟ أنواع القضايا المستخدمة تختلف الشرطي عن الإيش؟ عن الحملي، الشرطي يختلف عن الحملي. على كل حال تختلف في الصورة، يعني أسهل شيء أن هذه فيها أداة شرط إن، وفيها لكن، وفيها لكن الدل على الاستدراك. هذا في الصورة. الحملي بينما الحملي يأخذ حكم الخبر، بينما الحملي أسجلها، بينما الحملي يأخذ حكم في حكم المبتدأ والخبر. طيب نأتي إلى الثانية، أن الاستثنائي فعلي بينما الحملي يشمل بالقوة زائد بالفعل. الاستثناء بالفعل، الاستثنائي بالفعل. إيش قلنا هنا؟ لكن الشمس طالعة حقيقة فعلية ولا لا؟ لكن كل مسكر خمر بالقوة، زي الإنسان حيوان، زي زيد كاتب. زيد كاتب قد تكون بالفعل، قد تكون بإيش؟ بالقوة، صح ولا لا؟ طيب وكل كاتب إنسان مثلا، فنقول هذه بالقوة بالفعل، بينما الاستثنائي لا يكون إلا بالفعل. ليه؟ لأننا قلنا لكن الشمس طالعة، وقلنا لكن النهار ليس موجود، هذا فعلي. عرفت الفرق؟ هذا فرقين مهمة جدا. أولا شيء في الصورة فوجود الأداة إن ولكن، والثانية والحملي مثل المبتدأ والخبر. طيب الاستثنائي بالفعل بينما الحملي يكون بالقوة وليش؟ بالفعل. وضحت الفكرة؟ لابد يكون الاستثنائي بالفعل، إذا ما كان بالفعل خطأ. أما الحملي فيحتمل القوة يحتمل ليش؟ الفعل. طيب إيش قال بعدها؟ الاستثنائي المتصل. الاستثنائي المتصل اللي هو الأسف المنفصل، المقدمة الكبرى. طبعا أنا أغير هذه الكلمة، الاستثنائي ليش؟ المنفصل. اي نعم، هذا المستخدم في حرف التعاند او نمط التعاند اللي قلنا لكم امس، العدد اما زوج واما فرد. فنقول مثلا اعطيكم مثال من عندي، العنقاء اما موجوده واما قولوا انتم معدومه، لكنها معدومة، إذا النتيجة ليست إيش؟ موجودة. ففيها مقدم وتالي، والمقدمة الكبرى هي في البداية، مقدمة الصغرى فيما بعد، وهي فعلية كذلك. فالاستثناء المنفصل فعلي كما رأيتم. طيب أعد القراءة يا شيخ. وهو إما اقتراني، لحظة يا شيخ بقي يكتبون. تيتو لينتهي مسح الصبغة. يا شيخ المفروض أنت يكفونك الشباب. طيب اقرأ يا خالد الآن، اسمعوا معنا ماذا يقول. خلاص عرفتوا، كل جسم مؤلف، هذه ايش تعتبر؟ المقدمة الصغرى. خلاص، وكل مؤلف حادث المقدمة الكبرى وهي موضوع ومحمول. النتيجة كل جسم حادث، هذا كله بالقوة أو بالفعل. الاستثنائي ينقسم قسمين، متصل ومنفصل. المتصل أعطنا إياه، وإما استثنائي هذا المتصل. خلاص خلاص انتهينا، كمل. أيوة تذكرون يوم كان كلمة مسكر هنا ومسكر هنا، سمينا هذا المكرر حد أوسط، هذا حد أصغر حد أكبر. أقر موضوع المطلوب، أنا أبغى أعرف حكم الخمر، فقلت الخمر مسكر وكل مسكر حرام. خلاص موضوع الحد المقدمة الصغرى، محمول المقدمة الكبرى، قل محمول مسمى حد أكبر. عرفتوا محمول المقدمة الكبرى اللي هو حرام. كمل. المقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى. الأولى صغرى والثانية كبرى. خلاص، وهي التأليف من الصغرى والكبرى تسمى شكلا والأشكال والأطعمة. أحسنت. طيب يقول الأشكال أربعة. لا كبر. الأشكال أربعة، نجعل هذا شكل. وهذا شكل، هذا الشكل لا ترسمون حتى أقول لكم طريقة الرسم. وهذا شكل، وهذا شكل. خلاص نكتب عليها، انتظروني بعدين أخليكم تكتبون. الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. خلاص الشكل الأول ينقسم إلى ثلاث أقسام. نكتب هنا مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، هنا ايش نكتب؟ موضوع، وهنا محمول. خلاص، وأبغى واحد يرسم لي الباقي نفس الطريقة ذي بالضبط. يلا قم يا منصور. على ما منصور يكتب أنا بأضيف لكم معلومة. الشكل الأول، الشكل الأول الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. خلاص، الشكل الأول محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى. تقدرون تسووا لي ثلاثة الأشكال الباقية؟ يلا فكروا الآن. خلاص عرفنا الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الحد الشكل الثاني ايه عكس. طيب حلو. الشكل الثالث محمول فيهما، والرابع موضوع فيهما. طيب نبغى نرتبها على ترتيب الكتاب. انظروا في الكتاب، انظروا في الكتاب وشوفوا لي الشكل الاول. اقرا يا خالد. لأن الحد الأوسط إذا كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. الشكل الأول إيش هو؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى زي ما سويت أنا، صح ولا لا؟ هذا الشكل الأول. الحد الأوسط كلامي كله في الحد الأوسط، لكل خمر مسكر كل مسكر حرام، كلمة مسكر. الثاني الشكل الرابع، ما هو زي ما قلت أنت الثاني، عرفت الآن الشكل ليش الرابع؟ أيوة، فهو الثالث موضوعا فيهما، فهو الثالث. الثاني خلاص. طيب على متى أنتوا تكتبون معنا وترسمون؟ واحد يقوم يسوي هذي، يسوي الشكل الثاني الثالث والرابع، يلا بناء على ما في المتن. قم يا أسامة. الشكل الثاني طالع في الكتاب وطلعها، ها ارسم ارسموا خلاص ارسموا. محمول فيهما، احسنت. موضوع، لا تكتب موضوعا، موضوع. ايوه فيهما. الشكل الرابع ممتاز. موضوع، شوف شوف هناك عكس ذاك. يلا اكتبها. خلاص هذه الأشكال تحفظ عشان تعرف ترتيبها، لأنه يقول لك الشكل الثاني يبدأ يشرح في كتب المنطق، يشرح على الشكل الثاني، أنت تقول يا أخي شو الشكل الثاني، على طول تعرف أنه محمول فيهما، عرفتوا؟ الشكل الثالث موضوع فيهما، الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهكذا لابد من حفظها. طيب خلاص انتهيتوا؟ الآن نبغى نطبق بأمثلة، سأتيكم بثلاثة أمثلة: ورد، نبات، نام. نام يعني ينمو. صيغوا منه مقدمة صغرى وكبرى. يلا على الشكل الأول: ورد، نبات، نامي. اصنعوا لي منه، بس هي بخط صغير عشان إذا خطيت تعدل. المقدمة الشكل الأول، صوغوا لي منه الشكل الأول، محمول الحد الأوسط، محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. حاولوا فكروا أعطوا النتيجة. سويتها لا، أبغى في الشكل الأول كتبتها خلاص. طيب انتظر شوي، نبغى نشوف الباقي. تمسح موضوع، ايه هذه ايه بسيط، لو قد عرست حكينا عليك. موضوع ومحمول، ها انتهيتوا؟ نعم. ورد، نبات، نامي. خلاص طيب، ايش كتبت يا محمد مسفر؟ كل ورد نبات، كل ورد، كل ورد نبات، ها كل نبات نام. أوه نسينا النتيجة ها؟ الله يعين الله يعينكم وخلكم معي عشان تضبطون معي النتيجة. النتيجة نسيت النتيجة سجلوها. أنا قلت لا تكتبون لكن يلا. النتيجة الآن عندي أين الحد الأوسط؟ ها؟ أيوة كلمة نبات هذه إيش تعتبر؟ الحد ليش؟ الأوسط. النتيجة ها يروح الحد الأوسط وكله يبقى كله ورد نبات. آسف كل ورد نامي آسف نسيت نامي نامي ما يضر العبارة ما تهمنا كثير. عرفت الشكل الأول؟ هذا الشكل الأول هو عمدة الباب. الشكل الثاني الثالث والرابع لا تتعبون أنفسكم فيهم. أهم شيء أنك تعرف أن فيه حاجة اسمها الشكل الثاني الثالث. إلا واحد يبغى يتوسع في علم المنطق فالله يوفق ويقويه يدرسها كلها الأربعة. لكن اللي يبغى يتقن فقط كذا مبادئ يكتفي بالشكل الأول، محمول في الصغرى موضوع في الإيش في الكبرى. خلاص ننتقل الآن إلى الشكل الثاني اكتبوه أنتم الآن صار سهل عليكم. محمول فيهما وحطوا النتيجة. نسيت النتيجة أنا. نفس المثال ورد نبات نامي. أضيف النتيجة، النتيجة مهمة. خلاص سويت المحمول، الشكل الثاني سويته، سوي الشكل الثالث وسوي الشكل الرابع. استغفر الله. مرة واحدة سواها كلها. عكس الأول ذيك اللخبطة ذا الحين. خلاص انتهيتم؟ باقي حد ما انتهى؟ يا مشايخ طيب من يسوي الثاني الشكل الثاني المحمول فيهما؟ قم ترى ما لازم تطلع النتيجة سليمة، لا بس أهم شيء أنك تتعود على الأشكال. ممتاز، أحسنت، تفضل شيخ. طبعا لو مشينا على طريقة الأخ خالد جاب شكل منتج يعني صحيح. إيش قال؟ قال كل ورد نبات، لا شيء من الحجري بنبات، إذا لا شيء من الوردي بحجر، كلام سليم والإنتاج صحيح. نحن لدينا ندرس العقيم والمنتج، لكن فيها صعوبة عليكم، نبغى الأسهل. فهمتي خالد؟ فيها صعوبة حتى لو طلع عقيم ما عندي مشكلة، تفضل سوها. صح يجي صح، يطلع بعض الوردي أو بعض النامي ورد، يمكن يمكن يمكن، إيه نعم جيدة إذا استخدمت بعض. لكن خلوكم أنتوا على الطريقة حتى لو عقيمة، من يسوي على الطريقة الطبيعية؟ عدل عدل، لا الثاني الثاني. أنا أقول كذا بلخبط الشباب خاصة الجديد في المنطق. الطريقة شوفوا الطريقة القديمة، كل ورد النبات كل نبات النامي، هنا كل ورد النبات ها كل نامي النبات، خلاص حتى لو طلعت النتيجة غلط ما عندي مشكلة. ليه؟ لأننا نأخذ المنتج والعقيم منها إن شاء الله. فخلكم معي على الطريقة، أنا أهم شيء يهمني الضبط، ولا الكلام هذا هو الصح، لكن من باب ليش التسهيل، باب التسهيل على الطلاب نقول كل نام نبات، خلاص إذن نشير النتيجة كل ورد نام. طبعا هذه ضعيفة لكن الطريق الشكل اتضح لكم الان. المحمول الحد الاوسط هنا، هو الحد الاوسط يا شباب هذا محمول فيهما صح. طيب نبغى هذا نفس فكرتي انا، ما يبي نفس فكره خالد، فكره خالد صح، فكرتي انا تسهيل بس. ايوه كل ورد نبات وكل نام نبات، هذه طريقته كل ورد نامي، بس هل النتيجه صحيحه؟ لا. تفضل خلاص عشان ما يلخبطون الشباب، خلوهم معنا واحدة واحدة، خاصة الأبواب الجاية يبغى لها شوية حيل. أيوة ايش كتبت؟ لا يا شيخ جعلت الحكم العلة تكون هي لا النبات ورد يا شيخ، عرفت النبات ورد والنبات نامي، عدلها يا شيخ. لا ما تجي يا شيخ لأن هذا الموضوع، ما احنا نبغى احنا الشكل يكون الحد الأوسط موضوع فيهما، خلاص الحد الأوسط شو هو هنا؟ نبات، وهنا نبات. ايوه ابغى نبات انا. عشان بعضكم لا يلخبط سجلوا عند هذا عقيم، عرفتوا؟ هذا منتج، هذا الشكل منتج. ايوه خلاص انتهيت. نعم إذن كل نام ورد، لا يا شيخ غلط، هذا ورد وهذا نامي، ورد نامي يكتب فوق ورد وتحت نامي، وهذا كذلك عقيم، لكنها للتوضيح فقط. حسنت خلاص اجلس. إيه بس كيف صحيح؟ إيه بس البناء البناء البناء الشكل ضعيف، البناء في الشكل نفسه فيه إشكالات. يلا واحد يسوي الرابع. أيوة شيخ تفضل. عكس الأولى، أيوة تحط نبات هنا وهنا. هي لو فهمت الأشكال إن شاء الله ننتقل بعدها متى يكون منتج ومتى يكون عقيم. لا الأحمر أحمر. الشكل الثاني يجي كل ورد نبات نامي كل يكون فيه عقمة تتضح لعقيم المنتج في درس بكرة إن شاء الله. الليلة مفروض نحن نخلص الليلة بس طال الليل. لو دريت خليت الدورة 5 أيام كذا تمشي معكم وتضبطون، لأني أول مرة ألقي دورة بالشكل هذا، ألقيتها بس على طلابي. نعم لا لا لازم نخلص بكرة، أصلاً النفوس متشوفة أنها تخلص. نعم ودائماً ذنب إيش؟ آخر صفحات أي كتاب تجي في رأسه هو. أول الكتاب ما شاء الله الشيخ يتوسع، آخر الكتاب يعميهم. اجلس خلاص خلاص تفضل. يقول النبات ورد وكل نام نبات، عرفتوا؟ إذن كل نام، لا كل ورد نامي، كل ورد نام. إنما هذا كذلك عقيم، سنأخذ إن شاء الله في وقته، لكن باب التوضيح عشان ما تلخبطون. نعرف الآن أن الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الإيش؟ في الكبرى بهذا الشكل. الشكل الثاني محمول فيهما زي ما أنتم شايفين. الشكل الثالث موضوع فيهما. الشكل الرابع عكس الشكل الأول، شفتوا كيف؟ موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. عرفتوا الأشكال الأربعة هذه؟ طيب إيش رأيكم؟ أنا أبغى أطبق حاجة من خلال هذا الكلام. أنا إحنا وصلنا هذه النقطة، قريتها أنت، قريت الأشكال الأربعة ولا باقي؟ إذن بيقرأ الآن أمامكم الأشكال الأربعة، يقرأ والأشكال أربعة. والأشكال أربعة لأن الحد الأوسط إن كان محمول في الصغرى موضوع في الكبرى هو الشكل الأول. شفتوه؟ محمول في الصغرى موضوع في الكبرى هو الشكل الأول. وإن كان بالعكس فهو الشكل الرابع. وإن كان بالعكس فهو الشكل الرابع، شفتوا هذا عكس هذا. موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث. فإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث. شفتوه؟ فهو الثاني محمول فيهما. عرفتوا الآن؟ وضحت الأشكال؟ كمل. أيوة نبغى الارتدادات الآن. أنا بعطيكم الارتدادات بجدول آخر لكن خلكم معي. يقول إيش صاحبك؟ صاحب المتن إيش يقول؟ طيب طالعوا مقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والصغرى هنا متساوية صح؟ انتبهوا معي، انتبهوا معي. المقدمة الصغرى هنا والمقدمة الصغرى هنا مضبوطة واحدة. إذن الشكل الثاني يرتد إلى الشكل الأول بعكس الكبرى. شوفوا هنا كل نبات نامي، هنا كل نامي نبات. فهمتوا القاعدة الآن؟ بعد شوي برسمها لكم. عطنا بعكس الصغرى، شوفوا كل ورد نبات وهنا النبات ورد، عكس ولا مو عكس؟ طيب الكبرى كل نبات نامي وهنا كل نبات نامي، خلاص عطنا. بعكس الترتيب، ايش معنى عكس الترتيب؟ الصغرى كل ورد نبات وهنا كل نبات ايش؟ ورد، هنا كل نبات نامي وهنا كل نامي نبات، عكس في الترتيب في الثنتين ولا لا؟ وضحت الفكرة؟ خلاص هذا كلامه. نعم طيب وقف هنا واحد يمسح الصبورة عشان أرسمها لكم. ها تنفع بس ها طيب ولا نحط الشكل الأول؟ أنا راسم بشكل آخر. هذا نحط الشكل الأول ونعمل عليه ليش الثلاثة الباقية. خلاص خلي الشكل الأول لا تمسحه. صبورة صبورة صغيرة يبسوين أشكال لك ما هي مشكلة. نبدأ الشكل أول شكل ارتد فيه، الشكل الثاني بدأ بالشكل الثاني خلاص، ثم الشكل الثالث ولا الرابع؟ الثالث، ثم الشكل الرابع. ممكن تعيدون معي للشكل الأول ويمشي معكم إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ بالشكل الأول خلاص. طيب نبدأ بالشكل الأول، ها موضوع محمول، موضوع محمول، موضوع محمول، حط خطين. نأخذ الشكل الثاني، إيش يقول؟ اقرأ اقرأ. والشكل الثاني منها يرتد إلى الأول بعكس الأول. إذن ها كل ورد نبات، ها كل نامي ورد نبات صح؟ ما هي مشكلة، أنت على تبغى تخليه منتج؟ لا لا عكس الموجب الكلي، لا يرتد بعكس، ها كذا مضبوطة؟ خلص خلوه العكس المنطق يا شيخ، موجب جزية بعض النامي. طيب ما هي مشكلة، نحط عليها بعض وخلاص. طيب النتيجة معلي منها، أخذناها سابقا. عطنا الثانية. والثالث يرتد إليه بعكس الصغرى. الثالث يرتد إليه بعكس الصغرى، ها إيش نقول؟ قولوا أنتم. كل نبات، كل أو بعض النبات، بعض النبات ها ورد ها، وكل نبات نام. أعطونا الأخيرة اللي هي إيش نقول هنا؟ كل ورد نبات، إيش نقول هنا؟ بعض النبات ورد. العكس الثاني، كل بعض النامي نبات، بعض النامي نبات. النتيجة ما نحتاجها. خلاص، إذن الشكل الثاني ها يرتد بعكس إيش؟ الكبرى صح؟ الشكل الثالث يرتد بعكس الصغرى، الشكل الرابع يرتد بعكس الثنتين. خلاص يا مشايخ عطنا. أيوة، شغلنا الجاي كله على الأول. أيضا في الفقه، في العقيدة، في أي علم من العلوم استخدم الشكل الأول وطنش الشكل الثاني الثالث الرابع. خلاص معي؟ عطنا. هذا الرابع الذي له طبع مستقيم وأحد سليم لا يحتاج إلى رد الثاني الأول، يقول يستخدم الأول. وإنما يوجد الثاني تختلف مقدمتين من الإجابة والسلام. كمل. والشكل الأول هو الذي جعل المعيار. إذن احرصوا، اعرفوا الأشكال الثلاثة الأربعة، لكن احرص على هذا، هذا هو الأصل. كمل. شرط إنتاج ماذا؟ ها؟ الشكل الأول. أيوة، انتبهوا معي في كلمتين نشرحها بكرة إن شاء الله من مغرب إلى عشاء. كلمتين بس من هذه الصفحة. الكلمة الأولى في السطر الأخير: وشط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. هذه بكرة بنشرحها إن شاء الله تعالى. اثنين، الشكل الثاني، السطر اللي فوقه: وإنما ينتج الثاني، لقيتوها؟ عند اختلاف مقدمته بالإيجاب والسلب. لو ضبطناها أعتبر أننا قطعنا أكبر شوط في ماذا؟ في هذا الباب. خلاص وضحت الفكرة؟ فنؤجلها إلى يوم غد إن شاء الله تعالى، ثم نأخذ الضروب المنتجة في الشكل الأول والضروب العقيمة. 4 ضروب منتجة و12 عقيم، والضروب المنتجة في الشكل الثاني والعقيمة 4 و12. اقلب الصفحة. وضروبه المنتجة، لقيتوها؟ هذه هي. بكرة إن شاء الله بتكون دراستنا على هذا. صلاة الجلالة يوفقنا وإياكم لمحب ورضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع. وإن شاء الله بكرة يكون الختام بإذن الله تعالى. صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.